منها ما يحتاج إليه في حال الحياة وما يحتاج إليه بعد الوفاة. فما يحتاجه الإنسان من أعمال في حياته اليومية التي يكتسبها في شؤون عبادته ومعاملاته. وهذا النوع من العلوم هو علم ينتقل قهريا لا اختيار للإنسان فيه، بمجرد موت القريب ينتقل ماله إلى أقاربه، فكيف يقسم بينهم؟ لا بد أن يعرفوا كيف يقسم، ولا بد أن يعرفوا كيف يتوازعون هذا المال، ولا يظلم بعضهم بعضا ولا يأخذ بعضهم حق بعض. والله تبارك وتعالى ختم آيات المواريث بأنه عليم في الآيات الثلاث، هذه الآية وخبر إن الله كان عليما حكيما، وفي الآية الثانية عليم حليم، وفي الآية الثالثة والله بكل شيء عليم. فعلم الله تعالى يستدعي أن لا يتدخل أحد في التغيير، فيعطي أحد الورثة أكثر مما أعطاه الشارع، وإنما يلتزم بتنفيذ ما حكم به المولى جل وعلا، فهو عليم بمصالح عباده وقسمها بينهم بمقتضى حكمته، وهو حليم فلا يظن أحد أن الله تعالى يجور أو أنه يعطي من لا يستحق ويحرم المستحق، وهو بكل شيء عليم فلا تخفى عليه خافية، وهو أدرى بمصالح عباده. كان الناس في الجاهلية يعطون الولد الكبير ولا يعطون المرأة ولا الأطفال شيء، ويقولون هؤلاء لا يزودون عن الخيار ولا يجلبون المال ولا يدافعون في الحروب فلا يستحق شيئا. لكن العليم الحكيم الحليم أعطاهم بمقتضى ما تقتضيه حكمته وعلمه وحلمه، وهو الخالق للإنسان، فما على الإنسان إلا أن ينفذ هذه التعليمات التي جاءت من عند الله. يقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. إذا كان المولى جل وعلا يوصينا على أولادنا فمعنى هذا أنه جل وعلا أرأف بأولادنا منا وأرحم بهم منا، فهو الذي يوصينا بأولادنا. وهذا ملحظ مهم يتبين به الإنسان رحمة الله تعالى بعباده، فإنه هو الذي يوصينا. وإذا كان هو الذي يوصينا يوصينا بمن؟ يوصينا بأولاده، وأقرب ما يكون للإنسان أولاده. فنغير أو نعدل أو نبدل ما حكم به المولى جل وعلا. يوصيكم الله في أولادكم، الأولاد يشمل الذكر والأنثى، فالولد يطلق على البنت والولد، على البنت والابن. كلمة ولد تشمل الابن والبنت، ولهذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، أي أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى. ولو أن إنسانا توفي وخلف ابنا وبنتين وتركته 4000، يعطى الابن 2000 وكل واحدة من البنات تعطى 1000، للذكر مثل حظ الأنثيين. كل نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، إن كانت واحدة فلها النصف، يعني أولادكم إذا لم يكن فيهم ذكر وإنما كن نساء أي بنات فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إنسان توفي وله ثلاث بنات أو أربع بنات وتركته 5000، فبناته يعطينا 4000 والباقي لبقية الورثة. قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلهن. بمعنى أنه إذا توفي الإنسان وخلف بنتا واحدة ليس له أبناء ولا بنات إلا هذه فإنها تأخذ نصف ماله، تأخذ نصف ماله. إذا عرفنا نصيب البنت الواحدة النصف ونصيب فوق الاثنتين الثلثان، هذا هو نصيب هؤلاء البنات. ما نصيب البنتين؟ موضحا في ميراث الأخوات. أقل الآية يستفتونك قل الله يشيكم في الكلالة من امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. إذن ميراث الأختين هو الثلثان، وإذا كانت الأختان تارثان الثلثين فكذلك البنتين تارثان الثلثين. أن الله تعالى ذكر ميراث الواحدة من البنات وهو النصف، ولا تكون الثنتان كالواحدة. ويفسر هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن امرأة سعد بن الربيع لما قتل سعد في أحد جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو وتقول إن سعدا خلف بنتين وإن عمهما أخذ ما لهما، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنتظر حتى نزلت عليه هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فدعا عمهما وقال أعطي البنتين الثلثين وأعطي الأم الثمن وما بقي فهو لك. فسر هذه الآية فيما إذا كان ثنتين من البنات وهو أن ميراثهما الثلثين، وبينت الآية ما زاد عن الثنتين من البنات ولو كان 10 أو 20 أو 30 من البنات فإن ميراثهن هو الثلثين. أما إذا كانت واحدة فإن ميراثها هو النصف. فلو توفي إنسان وخلف بنتين من دون ابن فإنهن يأخذن الثلثين، أو توفي إنسان وخلف 10 بنات فإنهن يأخذن الثلثين، وهكذا. هذا هو ميراث الفروع وهو ميراث الأبناء والبنات وإن نزلوا، سواء كان ابنا أو ابن ابن أو بنتا أو بنت ابن فإنهم يرثون من أبيهم أو من جدهم. وشرط ميراث أولاد الابن عدم وجود ابن، أما إذا وجد ابن فإن من دونهم لا يرث. بعد هذا بين جل وعلا ميراث الأصول وهو الأب والأم قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. لأبويه المراد به الأب والأم، فإنه يطلق عليهما الأبوين كما سيأتي توضيحه في الجملة بعدها. لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا توفي إنسان وله ابن وأب فإن للأب السدس والباقي للابن، أو توفي إنسان وله أب وأم وابن فإن الأب له السدس والأم لها السدس والباقي يأخذه الابن. لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. كذلك لو توفي إنسان وله بنت وأم وأب فإن البنت تأخذ النصف والأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا. لو بقي عندنا سدس فإن الأب حينئذ يأخذ الباقي تعصيبا، ففي هذه الحال ورث بالفرض السدس وورث الباقي تعصيبا. أما لو توفي إنسان وله بنتين وأم وأب فإن البنات يأخذن الثلثين والأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس وليس هناك باقي. إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا توفي إنسان وليس له أولاد، ليس له أبناء ولا أبناء أبناء ولا بنات ولا بنات أبناء، والذين ورثوه هم أبواه، ورثه أبواه يعني أمه وأبوه، فلأمه الثلث والباقي يأخذه الأب. إذا توفي إنسان عن أم وأب فإن الأم تأخذ الثلث والباقي يأخذه الأب. وبهذا يكون كحال الأولاد السابقة للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إن كان معهم زوج أو زوجة، توفي إنسان وخلف أما وأبا وزوجة، زوجة في هذه الحالة تأخذ الربع، وهل تأخذ الأم الثلث والأب يأخذ الباقي؟ هذا قول لبعض أهل العلم، والقول الذي عليه جمهور أهل العلم أن الزوجة تأخذ نصيبها الربع والباقي يقسم بين الأب والأم، فللأم ثلث الباقي وللأب ثلث الباقي. لو كان المتوفى أي الزوجة وخلفت زوجا وأما وأبا فإن الزوج يأخذ النصف والأم والأب يقتسمان الباقي، فللأم ثلث الباقي وهو في الحقيقة السدس، وللأب ثلث الباقي وهو في الحقيقة ثلث المال. وهذه المسألة هي المسألة التي تسمى بالعمريتين، هي مسألة مشهورة. قوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. نعم. امرأة تقول تسأل سؤال نجيب عليه ثم نعود إلى درسنا، تقول أريد أن أصوم يوم الاثنين والخميس والزوج لا يسمح وقال ولا رد عليه، يجوز أن أصوم أم لا؟ نقول لا، لا يجوز للمرأة أن تصوم صوم النفل إلا بإذن زوجها، ولا يحق لها أن تصوم الصوم التطوع إلا بعد أن يأذن لها زوجها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. أقول أيضا هذه السائل تقول إن زوجي يتلفظ بألفاظ بديعة ونحو ذلك، وهو لا يصلي في المسجد إلا يوم الجمعة فقط، ولي منه 10 أطفال لا يصلون. هذا ينبغي نصحه وإرشاده وتوجيهه إلى أن صلاة الجماعة واجبة في المساجد، وأنه لا يجوز للرجال التخلف عنها، وأن الإنسان بهذا يكون قد ارتكب أمرا محرما وترك واجبا. والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة وعدل عن ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية، فيجب بيان الحكم له ونصحه وإرشاده وإعانته. والزوجة يجب أن تتحلى بالحكمة وأن تكون عاقلة تستطيع أن تتفهم حاله وتتعامل معه بالحسنى، لا أن تكون تتعامل معه بمثل أسلوبه، وإنما تتصف بالروية والتأمل وتحاول أن تأخذ بخاطره ما استطاعت إلى ذلك، لأن الإنسان إذا صار بين المرأة وزوجها مشادة تتطور هذه الأمور، بينما إذا أنها استوعبت هذه الأمور وحاولت أن تعامله بالحسنى بعد ذلك يلين ويتغير طبعه وتتحسن أخلاقه بإذن الله مع الدعاء له ولأولاده. أما أولادها فيجب أن تعودهم على الصلاة في المساجد، الذكور منهم، وأن عليهم أن يذهبوا يصلوا مع الجماعة في بيوت الله، ولا يجوز لهم أن يتخلفوا. والطفل يربى على الصلاة من السابعة ويضرب إذا تخلف عنها وعمره 10، وهي لا تجب عليه. يقول: حلف ابني أن لا أدخل بيت ابنتي، في هل أدخل في غيبته أم لا؟ نقول لا، إذا كان حلف، على كل حال حلفه هذا خطأ، حلفه هذا خطأ، وعليه أن يكفر عن يمينه بأن يطعم 10 مساكين. تقول إن والدها مريض بمرض مزمن، هل ينفع أن تعمل له عمرة؟ نقول نعم، بس تأذنه قبل أن تؤديها، لأن الحي لا بد من نيته. بعد هذا نعود إلى درسنا. قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. الجملة تبين لنا أن الإخوة يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، بمعنى أنه لو توفي إنسان وخلف أما وإخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم، فإنهم يحرمون الأمة من ميراث الثلث إلى ميراث السدس. لو كان واحدا فإنه لا يحجبها، لو كان أخا واحدا فإنه لا يحجبها، وإنما إذا كانوا اثنان فأكثر. إذا كان الإخوة اثنين فأكثر فإنهم يحجبونها من الثلث إلى السدس، فالأم تأخذ السدس إذا كان هناك فرع وارث أو كان هناك جمع من الإخوة. إذا لم يكن هناك جمع من الإخوة ولم يكن هناك فرع وارث فإن الأمة ترث الثلث. بعد وصية يوصي بها أو دين، الله تبارك وتعالى يبين أن قسمة المواريث إنما تكون بعد تنفيذ الوصايا والديون، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، والله تبارك وتعالى ذكر الوصية قبل الدين للحث على أدائها، لأن الدين له مطالب وصاحبه قوي، بينما صاحب الوصية قد يكون يستحي ويضعف أمام الورثة، فالله تعالى أكد عليها في عدة آيات خشية أن يتساهل بها الورثة، فنبه عليها في المقام الأول. فكما أن للدين مطالب يطالب به ومستحق يدافع عنه، فانتبهوا للوصية فإنها لا تقل عنه. وعلى هذا فتخرج الوصايا قبل قسمة الشركات. والحقوق المتعلقة بالشركة أولها مؤنة التجهيز قيمة الكفن وأجرة الذي يحفر القبر والذي يغسله وما يحتاجه، فمؤنة التجهيز مقدمة على غيرها، ثم يليها الديون التي بها رهن، ثم يليها الديون المطلقة سواء كانت لله تعالى كالنذر والكفارة وحج الفريضة والزكاة المفروضة، أو كان حقا لآدميين كالديون التي عليه لأحد الناس، فإن هذه مقدمة على التركة. ثم بعد هذا الوصية، ثم بعد الوصية حقوق الورثة. فقبل قسمة التركة نأخذ الأربعة الحقوق الأولى التي هي مؤنة التجهيز والدين الذي به رهن والديون المطلقة والوصية. والله تعالى يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، أي أن قسمة هذه المواريث من بعد الوصية والدين. ثم ذكر جل وعلا آية ينبه بها على أن الإنسان ينبغي له أن لا يغير في قسمة الله. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لا أحد يقول نعطي هذا المال للأب ولا نعطي الابن شيء، أو نعطي الابن ولا نعطي الأب شيء لأنه شيخ هارم، أو نعطي الابن الكبير ولا نعطي الصغير شيء. لا تتدخلوا في هذا، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم. فالنفع يأتي الإنسان من والده بدعائه له ودله إلى طرق الخير وتهيئته سبل العيش الكريم له وتوجيهه للصلاح والاستقامة، وأيضا يأتيه من بر الولد بوالده فينتفع الولد ببره لوالده وإحسانه إلى والده ينتفع بذلك. وكذلك أبناؤكم، النفع يأتيكم من أبنائكم بالدعاء لكم وبالصدقة عنكم وباستمرار الالتزام بتربيتكم وما يتعلق بذلك من سلالة تأتي بعدهم من أبنائهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم. العلم عند الله جل وعلا وأنتم لا تدرون أيهم أنفع، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. هذه المواريث فرضها الله جل وعلا وجعلها مفروضة، ليس لأحد حق في التغيير، ليس لأحد أن يقول نسوي بين البنت والابن، أو يقول لا نعطي البنت شيء ويكفي الابن، أو يقول نعطي الزوجة مثل الزوج، أو يقول لا نعطي الزوجة شيء. لا، هذا فرض الله تعالى هو الذي فرضه، والله تعالى عندما فرضه إنما فرضه بمقتضى العلم والحكمة. فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فانتبهوا، لا تظنوا أنكم تعرفون وأنكم تنساقون وراء الدعايات المضللة التي يدعو إليها دعاة التغريب الذين يقولون نريد أن نسوي بين المرأة والرجل فنعطي المرأة مثل الرجل. هذا مصادمة لأحكام الحكيم الخبير العليم. الله تعالى عليم وحكيم، وهو الذي أعطى الزوج النصف وأعطى الزوجها الربع. الله تعالى هو الذي جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا بمقتضى علمه وحكمته. وهو أعرم منكم وأحكم منكم وأنتم خلق ضعيف لا تعرفون، فما عليكم إلا أن تلتزموا. أحكام المواريث جاءت مفصلة هذا التفصيل بخلاف غيرها من فرائض الدين، فإنها تأتي في الغالب مجملة ويأتي تفصيلها في السنة. الله تعالى لم يفصل مواقيت الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، إنما قال أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ولله قانتين. وجاء تفصيل الصلاة بأن فيها ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، وأن عدد ركعاتها كذا وكذا، وكيفيتها من قيام وركوع ورفع وسجود وجلوس وتشهد، هذا جاء في السنة. أما أحكام المواريث فجاءت بالتفصيل. الأم